بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال ابن المنذر رحمه الله: ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح. أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل. ومن حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. ثم هنا يوجد سقط في الأصل، كتب ثم محمد بن نصر عن إسحاق وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة الواحدة منها ملقوحة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام. قال أبو بكر: وإذا بطل البيع في ذلك وفي بيع حبل الحبلة بطل كل ما كان في معناه، وذلك بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودا أو غير موجود. ويبطل على هذا المعنى كل ما ابتيع في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما. ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب. في الهامش كتب: الرطاب جمع رطبة، وهي القضبة وهي الفصفة. ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب جزات، وبيع الجزة الثانية والثالثة من القثاء والجزر والخيار والتين وكل ما خرج من البحر. الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم. قال أبو بكر: وهذا من بيع الغرر، أن يبيع الرجل حصته. ابن المنذر في الأوسط. وقال في الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأجمع أهل العلم أن بيع ثمر النخل السنين لا يجوز. وقال: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وقد اختلف أهل العلم في معناه، فقال قائل: ليس من أهل ديننا، وقال آخر: ليس من أخلاقنا، وقال آخر: لم يتبعنا على أخلاقنا. احتج هذا القائل بقوله: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، الآية. ثم قال في باب ما نهي عنه من البيوع ما نصه: باب النهي عن بيعتين في بيعة. قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، واختلفوا في تفسيره. فقال مالك وسفيان الثوري وإسحاق. وقال الشافعي: إذا باعه بيعا بدينار على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم إلى وقت، فهذا حرام من بيعتين في بيعة وشرطين في شرط: أن أبيعك بألف وتعطيني الدينار في عشرة، وأبيعك بعشرة بنقد، وبعشرين بنسيئة. وقال أحمد: صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة. هذا الثوري أم النووي؟ هنا كتب النووي، لعلها خطأ في الطباعة. هكذا. الثوري، نعم. سفيان الثوري. نعم مولانا. اكتب أي الإمام الملتهب سفيان الثوري. أقف هنا مولانا، نعم. أكرمكم الله مولانا، نعم. جزاكم الله خيرا، الله آمين.